هل يجب عليه غسل الإناء مباشرة أو له أن يتأخر حتى يريد الاستعمال؟ طيب انظر إليك، يعني ما يلزمه أن الفور؟ لا يلزم الفور، وعلى هذا الجمهور، لكن الأفضل المبادرة من باب التطهر وثيابة تطهر. الأمر يقتضي الفور، لكن هناك مراد بيان حكم الشرعي في كيفية تطهيره، فهو الأمر هنا خرج لبيان كيفية التطهير. الله فمثله مثل بقية النجاسة غير الولوء، إنسان وقع في ثوب نجاسة لا يلزمه نفسه مباشرة، قد يخلع الثوب إلى أن يأتي وقت غسله وهكذا.